بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في ما يتعلق بالشبهة التي بدأنا بها في الدرس الماضي، مما يحتج به من ينازع في تكفير عاذر المشركين، وهي المتعلقة بإجماع السلف أو بما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى من اتفاق السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء. ومعلوم أن مرجئة الفقهاء أنهم أخرجوا العمل عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وبعضهم أخرج عمل القلوب، حينئذ بينهم نزاع في ذلك، وإن اتفقوا على أن التصديق داخل في مسمى الإيمان، إلا أنهم تنازعوا فيما يتعلق بأعمال القلوب. وإن كان طحاوي قرر في عقيدته، وهي التي ينتسب إليها كثير من أئمة الأحناف، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار به باللسان، فأدخل الإقرار به باللسان ولم ينص على عمل الجوارح، صار حينئذ الإيمان عند الطحاوي مركبا وليس بسيطا. وبينا أن هذه الشبهة هي أضعف ما يتمسك به المخالف، يعني أدنى دليل أو شبهة، نحن نسميها شبهة وليست بدليل، لكنه هو يظن أنها دليل، أضعف ما يتمسك به المخالف على عدم تكفير عاذر المشركين هو أن ابن تيمية رحمه تعالى نقل الاتفاق على عدم تكفير مرجئة الفقهاء. وبينا فيما سبق أن من يورد هذه الشبهة لم يحقق مذهب المرجئة على جهة العموم ولا مرجئة الفقهاء، بمعنى أنه لا يدري حقيقة مذهب المرجئة، إذ لو عرف مذهب المرجئة وما تقرر عندهم فيما يتعلق به أن إخراج عمل القلب أو عمل الجوارح لا يستلزم عدم التكفير، أو لا يستلزم أو لا يستلزم، لا يستلزم عدم التكفير، بل هم قائلون بتكفير المشركين. وبينا كذلك أن المرجئة أصناف، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع، فعرفنا أن المراد بالتثليث هنا، أن المراد بالقسمة الثلاثية هي ما اشتهر بين أهل العلم في تقرير المعتقد، وإلا هم أكثر من ذلك. قال: والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة. إذن أكثر فرق المرجئة أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فصار مركبا. قال: وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحين. إذن الجهم عنده الإيمان بسيط وحصره في التصديق، حصره في التصديق، والتصديق هو الإيمان الشرعي عند الجهم. هل يستلزم ذلك ألا يكفر أحدا مطلقا؟ هل يستلزم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. إذن من حصر الإيمان في التصديق قد يكفر. قد ذكرنا أقوال الفرق التي ذكرها أبو الحسن الأشعري، وهي ست فيما يتعلق بالتكفير. إذن الجهم بن صفوان كما قال هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل التصديق هو مسمى الإيمان، أو جعل مسمى الإيمان هو التصديق. قال: وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. هذه فائدة نفيسة تبين أن الأشاعر المتأخرين هم على عقيدة الجهم بن صفوان فيما يتعلق بباب الإيمان. ويلزم من ذلك أن التكفير كذلك، لأنه نقيضه وضده، كيف نفسر الإيمان؟ نعرفه بما جاء في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، حينئذ الذي يقابله هو الكفر، حينئذ يكون نقيضا لهم وضدا لهم. فإذا كان الإيمان محصورا في التصديق فنقيضه هو التكذيب، وإذا جعل العلم هو مسمى الإيمان أو فسر التصديق بالعلم كما هو قول عندهم على خلاف، حينئذ نجعل الكفر ما هو؟ الجهلة. حينئذ إما أن يكون التكذيب وإما أن يكون الجهل. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه، يعني أكثر الأشاعرة على نصرة قول الجهم بن صفوان في باب الإيمان. وعليه يتقرر أن التكفير عند الأشاعرة متأخرين إنما هم ساروا فيه على أصول الجهمية. قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرمية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. والثالث هو مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. إذن ثم فرق بين مرجئة الفقهاء وبين المرجئة على جهة العموم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمرجئة الذين قالوا الإيمان وتصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم. وقول جهم هو التصديق. حينئذ من ينتسب إلى مرجئة الفقهاء ورجح أن الإيمان هو التصديق شرعا فقط لم يكن من مرجئة الفقهاء الأولين، لأن مرجئة الفقهاء على مرتبتين: اسما وحقيقة. وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه تعالى القول الثالث، جعلوا الإيمان مركبا، وهو اللي قرره الطحاوي فيه في عقيدته. النوع الثاني مجرد اسم ينتسبون إلى أبي حنيفة وأنهم على عقيدة أبي حنيفة، ولذلك جعلوا الإقرار ركنا زائدا على مسمى الإيمان، بمعنى أنه ليس بداخل في مسمى الإيمان، لكن لا تجري الأحكام في الدنيا إلا عليه، بمعنى أنه إذا أقر أجريت عليه الأحكام، وإذا لم يقر في الباطن يكون مؤمنا. وفرق بين المذهبين، هذا ليس مذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء عندهم الإيمان تصديق وقول باللسان، فإذا انتفى قول اللسان لا يكون مؤمنا. وذكرنا أن ثم خلافا عن أبي حنيفة فيما يتعلق بأعمال القلوب، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا، وليس البحث فيه في هذا النوع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا خطر قول الجهم بن صفوان في باب الإيمان: وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجع، ذهبوا إلى قول الجهم بن صفوان. إذن إذا قال أشعري أو ما تريد أو حنفي إلى آخره، فهذا مجرد اسم فقط، وإلا حقيقة مذهب في باب الإيمان والتكفير إنما هو مذهب الجهم ابن صفا، مع أنهم قد كفروا. قالوا: قد كفر السلف كوكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. من جعل مسمى الإيمان الشرعي هو التصديق فقط، حينئذ يعتبر كافرا عند السلف. وأما مرجئة الفقهاء، هذا نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف لم يكفرهم. هذا تقرير ما يتعلق بفهم معنى الإرجاء على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل. جواب الشبهة كما ذكرنا، نقول نعم، السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات البدعة التي اقتضت الإسم، لأن الحكم معلق على وصف، ومتى علق الحكم على وصف حينئذ صار الحكم مرتبا على الوصف وجودا وعدما، بمعنى أنه إذا تحقق الوصف أنه من مرجئة الفقهاء جاء الحكم وهو عدم التكفير. إذا ارتفع حينئذ ينظر فيه بحسبه. فالسلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لذات الاسم، لأن مرجئة من الإرجاء، والفقهاء يبين نوع الإخراج، لأن المرجئة عموما مطلقا دون تفصيل أخرجوا العمل بقطع النظر عن كونه عمل القلب أو عمل الجوارح، إذن أخرجوه. إذا قيل الفقهاء وأضيف، معلوم أن الإضافة تخصص أو لا تخصص، كما إذا قلت غلام زيد خصصت الغلام بزيد، إذا قلت مرجئة الفقهاء خصصت، حينئذ حددت النوع هنا، نوع البدعة التي وقع فيها هذه الطائفة، فتقول مرجئة الفقهاء، إذن تفهم من اللفظ أنهم أخرجوا العمل عن مسمى العمل الظاهر عن مسمى الإيمان. السلف لم يكفروا من اتصف بهذا الوصف، صحيح؟ حينئذ ما علاقة نفي التكفير عن النواقض المتعددة التي لو وقع فيها أي مسلم لحكمنا به بكفره كالسحر مثلا، هل له علاقة به بنفي التكفير؟ قطعا لا، هذا لا يقول إنسان عاقل. ولذلك قلنا هذه شبهة أضعف شبهته، لماذا؟ لأن البحث هنا مخصص في بدعة معينة. هل من ابتدع، لقلنا ماذا؟ لقلنا من ابتدع بدعة المولد لا نكفره. إذا لو تعلم أمورا أخرى من السحر ونحو ذلك هل الحكم يكون مطردا؟ جواب لا، وإنما نفينا الحكم لكون البدعة هذه غير مكفرة، حينئذ يختص الحكم بما ذكر من وصف، أليس كذلك؟ وأما ما عداه فينظر بحسبه. فإذا قال السلف أو قال ابن تيمية لا نكفر مرجئة الفقهاء، ليس لازم من ذلك أنهم لو تعلموا السحر ألا يكفروا، أو بدلوا الشرع ألا يكفروا، أو تهودوا أو تنصروا، هل هذا لازم؟ ليس بلازم يعني. ولذلك قلت لك هذه أضعف شبهة يتمسك بها المخالف، لو عقل ما يقول لعرف أنه ماذا؟ لم يأتي إلا بخياله، ليس بدليل البتة، شبه واهية. فكذلك مع عدم التكفير، سلف كيف عاملوا مرجئة الفقهاء؟ كيف عاملوهم؟ بالحسنة؟ بالنكير، اشتد نكيرهم، بدعوهم وغلظوا عليهم القولة، واشتد نكيرهم على من ابتدع هذه البدعة لو لم يكفر. حينئذ من يستدل؟ نقول ماذا؟ أنت أخذت ببعض الدليل وتركت البعض الآخر، أخذت عدم التكفير ثم هذا العاذل نفيت عنه أنه كافر، من أجل ماذا؟ أن السلف اتفقوا على عدم تكفير مرجئة الفقهاء. لكن كيف عامله؟ أنت كذلك كيف تعامل هذا العاذل على أنه شيخ وحبيب وأخ وصديق الأخيري، أم أنه مبتدع ضال وقع في بدعة مكفرة ليس كبدعة مرجئة الفقهاء؟ وإن كان بدعة مرجئة الفقهاء ابن تيمية رحمه الله في ظاهر كلامه غير مكفرة، وبعضهم يعتبرها مكفرة، لكن لابد من إقامة الحجة. إذن إذا نفيت التكفير بهذه الحجة يلزمك ماذا؟ أن تبدعه، صحيح؟ والسلف لم يكفر المرجئة ومع ذلك تواتر عنهم النقل في باب العقائد من ذم هؤلاء المبتدعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجئة الفقهاء. هذا نفي معلق على محكوم عليه، المحكوم عليه ومرجئة الفقهاء، والنفي هو الحكم هنا. الحكم تارة يكون بالنفي وتارة يكون بالإثبات. وقال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء الذين هم مرجئة الفقهاء، اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. لا يقال لا تتكلم في من يعذر، لا، هذا جاهل، هذا مبتدع، الذي ينهى عن الكلام والتحذير على جهة العموم لو لم يكفر هذا يعتبر مبتدعا عند السلف. من كان سالكا للجادة حينئذ يمتثل ما عليه السلف مطلقا في نفي التكفير إن كان لا يرى التكفير، وهذا باطل لكن باب التنزل. ثانيا، نفي التكفير لا يستلزم عدم التبديع، بل نفي التكفير لا يستلزم عدم الوقوع في الكفر، صحيح أم لا؟ يعني قد يكون في بعض المسائل كالخفية قد نقول بأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه فلا نكفره. فإذا قيل لا نكفر لا يلزم من ذلك ألا يكون قد وقع في مكفر، وإذا قيل السلف لم يكفروا لا يلزم من ذلك أنهم عاملوهم معاملة غيرهم من العلماء، بل بدعوهم وضللوهم إلى آخره. قال: اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم، يعني مبتدعة، قالوا فلان مبتدع ضال لا يقرأ عليه ولا يتعلم، وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيره. هذا رأيه رحمه الله تعالى، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. في ذلك المشار إليه ما هو؟ في ذلك يعني لأجل بدعتهم، في ذلك المشار إليه معين، المشار إليه معين، في ذلك أي في تلك البدعة. قالوا: قد نص أحمد غيره من الآئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجع. والمقصود من هذا الكلام التقرير أن ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، ويظن هذا المستدل أن مرجئة الفقهاء لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لا يكفرون المشرك، هذا محل البحث. أخرجوا العمل، إذا سجد لغير الله تعالى، ذبح لغير الله تعالى، هذا عمل ظاهر فهو ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن إخراجهم للعمل الظاهر لا يستلزم ألا يقولوا بكفر هذا العمل، صحيح؟ إخراجهم للعمل الظاهر لا يستلزم ألا يقولوا بكفر هذا العمل، لأنهم أجمعوا جميع حتى الجهم بن صفوان أجمعوا على أن القول الذي هو خارج عن مسمى الإيمان والفعل الذي هو خارج عن مسمى الإيمان، إذا أجمعت الأمة على أنه لا يصدر إلا من كافر كفروا به، حتى الجهم لصفوان. فالسجود لغير الله هذا مثال مجمع عليه عند الأصوليين وغيرهم، وهو دال على الشرك أو لا؟ دال على الشرك. عند الجهم وهو أعلى طبقة في الإرجاء ومن دونه إلى زمننا هذا، وإن كان بعضهم أشد تجهما من الجهم لصفوان، أن هذا القول وهذا الفعل، أن هذا الفعل السجود لغير الله تعالى لا يصدر من مسلم البتة، وإنما يصدر من كافر. فإذا أجمعت الأمة على أن هذا القول وهذا الفعل لا يصدر إلا من كافر كفروا به، إذن إخراج القول عن مسمى الإيمان لا يستلزم عدم التكفير ببعض الأقوال، وإخراج العمل عن مسمى الإيمان لا يستلزم عدم التكفير ببعض الأفعال. إذن هل هذه حجة؟ الجواب لا. إذن ظنهم المستدل، ظن المستدل أن السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء لأنهم لم يكفروا المشركين، هكذا فهم هذا الغبي، أنهم لم يكفروا المشركين، والمشركون قد عبدوا غير الله تعالى، حينئذ هل هذا يسلم لهم؟ الجواب لا. فدل ذلك على أن الاستدلال باطل من أبطل ما يكون، وكما ذكرت لك سابقا لو عقل أدرك ما يقول علم أنه ماذا؟ أنه من أبطل الباطل. وهذه الشبهة نحن لابد من الجواب، لا يعترض عليه، لابد في هذا الزمن لابد من بيان وإيضاح الموضحات. نحن نبحث التوحيد أحيانا ونتكلم ساعات، ومع ذلك تأتي إشكالات. فمثل هذه الشبهة يقال فيها فسادها يغني عن إفساده، يعني بمجرد التصور لحقيقة مذهب المرجئة تعلم حينئذ أن هذه فرية عليهم. فظن هذا الغر أن المرجئة لا يكفرون المشرك، أن المرجئة لا يكفرون المشرك، فإذا لم يكفروا المشرك صاروا هم ماذا؟ صاروا هم عاذرين، واتفق السلف على عدم تكفير المرجئة، إذن اتفق السلف على عدم تكفير عاذر المشركين، إذن نحن خالفنا اتفاق السلف، كفرتم من لم يكفروا السلف، خالفنا الإجماع، وما أدري لعلهم يكفرون من كفر العاذر، صحيح؟ لأنه مخالف للإجماع. إذن هذا استدلال صحيح، نقول هذه مقدمات ونتائج باطلة، كل واحدة أبطل من الأخرى، أفسد من الأخرى. وذكرنا كذلك فيما مضى أن المرجئة بجميع صنوفهم وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان أنه لا يلزم من ذلك عدم التكفير، وذكرنا أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال، لابد من معرفة كلامهم. مرجئة الفقهاء ألصق هذا المذهب بمذهب الحنفية، إذا قل حنفية أو الأحناف مرجئة فقهاء، لكنه هذا باعتبار المتقدمين، أما المتأخرون بل والمتوسطون لا يكون. لماذا؟ لأنهم حصروا الإيمان في التصديق، وكثير منهم قد تبنى مذهب الماتريدي، والماتريدي جعل القول ركنا زائدا، بمعنى أن الإيمان يتحقق بالتصديق دون القول، وإنما من أجل إجراء أحكام الإسلام لابد من شيء ظاهر لا على الباطن، فلابد أن يتكلم، فإذا تكلم أجريت عليه الأحكام. أوردنا كلام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر الجزء العاشر صفحة 149 بكلام له طويل، يبين رحمه الله تعالى أن الواقع في الشرك الأكبر يعتبر مشركا ولا ينفعه الانتساب للإسلام وإن قال لا إله إلا الله، وأن بعض المعاصرين قد أنكر ذلك لكون قد انتسب إلى الإسلام، فهو قد جمع بعض المكفرات على المذاهب الأربعة وبدأ بالشرك الأكبر، بالشرك الأكبر، وذكر كلام الشافعية ثم ثن بكلام الأحناف في كونهم قد كفروا بالشرك الأكبر، وإذا كفروا حينئذ انتهت القضية. أولا فساد التصور في ما يتعلق بمفهوم مرجئة الفقهاء، وثانيا بالوجود، وجود ماذا؟ وجود من كفر، وجود من كفر. ونقل رحمه الله تعالى عن بعضهم، قال رحمه الله: وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في القرآن باب الكفر وهو ستر وجحود الحق وإنكاره، إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع، يعني النواقض أنواع، نوع يتعلق بالله سبحانه، ثم بدأ به بهذا النوع قال إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به بأن شبه الله بشيء من المخلوقات إلى أن قال أو سجد لغير الله. نحن نختصر قرأناه كاملا في الدرس الماضي. من شبه الله تعالى بشيء من المخلوقات إلى أن قال أو سجد لغير الله تعالى إلى أن قال أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع. نقل الإجماع. إذا مرجع فقيه نقل الإجماع على ماذا؟ على أن من فعل الشرك فهو مشرك يكفر بذلك. إذا سجد لغير الله كفر بذلك بالإجماع. إذا أشرك بالله تعالى غيره كفر به بالإجماع. إذا كفر بالإجماع وهو مسلم باق على إسلامه ولو أشرك بالله تعالى الجواب له. إذا مرجئة الفقهاء منهم من يثبت وصف الكفر بل نقل الإجماع على أن من أشرك بالله غيره فهو كافر ليس بمسلمين. ثم قال معلقا فتأمل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفر بالإجماع ويقتل إن أصر على ذلك. إذن نزل الحكم عليه مباشرة. قلنا لم يشترط قيام الحجة بل حكم به بالكفر مباشرة. إذن هذا من الأحناف ويحكي الإجماع. ثم نقلنا كذلك عن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد، وهذا كلام كثير من أمة الدعوة ينقلون عن الأمة الأربعة. ومن العجب أن بعض من يستدل بهذه الشبهة هو ممن يكفر المشركين ويقرر تكفير المشركين بناء على ما ينقله من الدرر وغيرها، ومع ذلك الكلام موجود في الدرر. قال أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب يعني تكفير المعين من أغلظ الكلام. أشد المذاهب الأربعة في التكفير من هم الأحناف، أكثر الأقوال يكفرون بها ولا يكفر بها أحد سواهم، لا من الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، وكذلك به بالأفعال. ولذلك يقال أشد المذاهب فيما يتعلق به التكفير وإنزال الحكم بالردة هم الأحناف. فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد. قال مصيح كفر لأنه مستخف، أو قال مسيجد هذا معظم المسجد، وإذا قال مسيجد كفر. بل بعضهم قال قمر، إذا قال قمير كفر لأن الله تعالى أقسم به بالقمر عظمه. فحينئذ إذا قال ذلك فهو مستخف، مع أن المذاهب الأخرى لا يكفرون. وقلنا أنه يلزم ماذا؟ من قال بأن تكفير العاذر من الغلو في التكفير، وهم لا يكفرون بمصيحف ومسيجد وقمير، صحيح؟ فماذا سيقول عن الأحناف؟ غلاة الغلاة، هذا لازم له خاصة عند نفاة التكفير. قال رحمه الله تعالى حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك، لأنه مستخف يعني يعلم أنه ليس على وضوء وكبر واستقبل القبلة، حينئذ يكفر عنده لأنه مستخف. والجمهور على عدم تكفيره. مسألة خلافية. وقال في النهر الفائق واعلم أن الشيخ قاسم من قال في شرح درر البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر، من اعتقد هذا فهو كافر، إلى أن قال وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته، إلى آخر كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى. إذن ذكر الشيخ عبد الله والشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى مثالين أو ثلاثة أو أزيد على أن الأحناف يحكمون بالكفر والشرك على فاعل الشرك. إذن من مرجئة الفقهاء أو ممن ينسب إلى مرجئة الفقهاء وقد كفر المشركين، يعني إذن الحجة سقطت من أصلها. وقال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى في الدرر الجزء 11 صفحة 90 وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي في شرحه على الكنز عند قول الماتن: ويسنم القبر ولا يربع ولا يجصص. قال: لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. وقال إبراهيم النخعي: أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. وسنم محمد ابن الحنفية قبر ابن عباس. ويسنم قدر شبر، قدر شبر لا يبنى عليه، وقيل قدر أربع أصابع، هذا خلاف بين الأحناف أنفسهم. ولا بأس برش الماء عليهم حفظا لترابه عن الاندراس. قالوا عن أبي يوسف أنه كرهه لأنه يجري مجرى التطين، كرهه يعني رش الماء على القبر. قال: ويكره أن يبنى على القبر، يكره عند الأحناف يعني يحرم، ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان في فتاويه أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترصيص والتقصيص وعن البناء فوق القبر. قالوا: أراد بالبناء الصفط الذي يجعل في ديارنا. وقال ابن الهمام في فتح القدير: قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وترصيصها. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض وعليها فلق أبيض من مدر. فتأمل، قال شيخ حماد: فتأمل كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبور، كراهة البناء على القبور، والمراد بالكراهة كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، وممن نبه على ذلك ابن النجيم في البحر وغيره حيث قال: وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما. وتأمل كلام الزيلعي وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب هل يسلم قدر شبر أو قدر أربع أصابع. وذكر عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء لأنه يجري مجرى التطيين، وهل هذا منهم رحمهم الله إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. إذن كافروا ونقلوا الإجماع على أن من سجد لغير الله فهو كافر، ومن أشرك بالله غيره فهو كافر، وقالوا بتحريم الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك. إذن جروا على جادة السلف، لا نقول بأنهم لا يكفرون المشركين. وهذا التقرير كثير في كلامهم أحناف، سواء كانوا متقدمين أم متأخرين، سواء كانوا مرجئة الفقهاء أو أشاعرة أو ما تريدين، لأن هذه المسائل مبنية على النص. حتى من أخرج العمل عمل القلب أو الظاهر أو القول عن مسمى الإيمان لا يلزم من ذلك ألا يكفر بمثل هذه المكفرات. لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مناظرة مخالفيه كما في الدرر الجزء الأول صفحة 73: قلت لهم أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي، كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائه، لأن بعض المتعصبين بل كثير من المتعصبين لو قلت له قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم يبقى في نفسه تردد، لكن إذا قلت أفت به فلان يقبل منك مباشرة، وهذا ضعف في الإيمان، ضعف فيه في الإيمان. قال: كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم، كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليه. فلما أبوا ذلك نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله وذكرت كل ما قالوا. بعدما صرحت الدعوة عند القبور والنذر لها فعرفوا ذلك وتحققوه، فلم يزدهم إلا نفورا، يعني الذين في عصر الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وكذلك ننقل من كتبهم المعتمدة عندهم، قال في الاختيار لتعليل المختار لمجد الدين أبي الفضل الحنفي توفي سنة 683، قال في المجلد الرابع صفحة 150: والكافر إذا صلى بجماعة أو أذن في مسجد أو قال أنا معتقد حقيقة الصلاة في جماعة يكون مسلما. هذه مسألة خلافية. كافر الأصلي كافر الأصلي بهذا القيد إذا فعل ما هو من خصائص الإسلام هل يدخل بذلك في الإسلام أم لا؟ مسألة خلافية. كافر الأصلي جاء فأذن حينئذ دخل أو لا مسألة خلافية. فإذا حكم بعضهم بكونه مسلما والآخر قال لا لا يدخل فيه في الإسلام إذن هو كافر الأصلي. لا نقول من لم يكفر كافر فهو كافر، لا، هذه مسألة خارجة ما وقع فيه النزاع كتارك الصلاة. حينئذ ما كان من خصائص الإسلام وحكم بعض العلماء بكونه يكون مسلما وأنا لا أرى ذلك فأحكم به بأصله فهو كافر أصلي، إذن يكون متوقفا في كافر أصلي ولا يكفر يلغز بها، صحيح؟ يكون متوقفا في كفره بل يحكم به بالإسلام. لماذا؟ لكونه قد فعل ما هو من خصائص أهل الإسلام، ومن لا يرى ذلك حينئذ يحكم به بالأصل. على كل، هنا رأى أنه يكون مسلما. قال الشارحون لأنه أتى بما هو من خاصية الإسلام، كما أن الإتيان، هذا الشاهد، كما أن الإتيان بخاصية الكفر يدل على الكفر، العكس بالعكس، إذا أتى ما هو من خصائص الإسلام حكمنا بإسلامه وفيه نزاع، طيب فعل شيئا من خصائص الكفر، قل مسلم وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. قال كما أن الإتيان بخاصية الكفر يدل على الكفر، فإن من سجد لصنم أو تزي بزنار يحكم بكفره، إذا سجد لصنم يحكم بكفره، هذه التي نريد، إذن كفر أو لا كفر بمجرد فعل، بمجرد فعل. هل الفعل الذي هو العمل الظاهر عند الأحناف الماتريدية أو الذين اتبعوا أبا حنيفة، هل عندهم العمل داخل في مسمى الإيمان؟ الجواب له، ومع ذلك حكم به بكفره. إذا لا نظن ولا نعتقد ولا نفتري أن الأحناف لا يكفرون من سجد لي لصنم لكونهم قد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، هذا لا يتأتى على مذهبهم. قال في البحر الرائق لابن نجيم مصري متوفى سنة 970 والجزء الأول صفحة 371، قال الحلبي وعلى هذا يجب أن يحمل المنقول على ما عدا غلاة الروافض، يعني كلام منقول عن بعض الأئمة ومن ضاهاهم، فإن أمثالهم لا يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد، لا يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد، فإن من يقول بأن عليا هو الإله أو بأن جبريل عليه السلام غلط ونحو ذلك من السخف إنما هو مبتدع بمحض الهوى، وهو أسوأ حالا ممن قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حنفي وينسب إليه ماذا؟ عدم تكفير المشركين، وهذه الآية نزلت في المشركين الأصليين وجعلها في ماذا؟ في من ينتسب إلى الإسلام، انظر هذا حنفي. قال وهو أسوأ حالا ممن قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا يتأتى من مثل هذين الإمامين العظيمين ألا يحكما بأنه من أكفر الكفرة الذين يقولون ماذا؟ إن عليا هو الإله، هذا هو الشرك بعينه، أو قالوا بأن جبريل عليه السلام غلط، حينئذ قال هؤلاء من أكفر الكفرة. وبعض المعاصرين الذين ينتسبون إلى الإسلام بل إلى العلم والسنة يحكمون على الرافض بماذا؟ بأنهم مسلمون، ولو قالوا فعلوا الكفر قال فعل كفرا، لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة، وهو يقول علي هو الإله وجبريل عليه السلام قد غلط وهذا القرآن منقوص ليس كاملا، ومع ذلك يقال مسلم وقد وقع فيه في كفر، وهذا لا شك أنه كفر عظيم. قال فلا يتأتى من مثل الإمامين العظيمين ألا يحكم بأنه من أكفر الكفرة، وإنما كلامهما في مثل من له شبهة فيما ذهب إليه، وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كمنكر الرؤيا وعذاب القبر ونحو ذلك مما علم في الكلام، وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما، فإن فيه إنكار الإجماع القطعي، إلا أنهم ينكرون حجية الإجماع باتهامهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان لهم شبهة في الجملة، وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليل، فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة فتامة. يعني قسم الرافضة إلى قسمين، من قال بأن عليا هو يعني وقع في الشرك الأكبر، والثاني من عنده شبهة فيما يتعلق بالرؤية وسب بعض الصحابة. قال في الدر المختار: باب المرتد، هو لغة الراجع مطلقا وشرعا الراجع عن دين الإسلام. قال: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة، يعني عرف الإيمان بالتصديق. ثم قال: وهل هو فقط يعني التصديق أو هو مع الإقرار؟ هذا عرفنا أن ذكره صاحب شارح الطحاوية، قلنا قال الطحاوي: تصديق بالقلب بالجنان وإقرار باللسان. فذكر الشارح أن الأصحاب عندهم افترقوا فرقتين، منهم من جعل التصديق هو الإيمان فقط وجعل الإقرار ركنا زائدا على مجرد التصديق، ومنهم من جعل المسمى النوعين يعني جعله مركبا. وهنا قال: وهل هو فقط عن التصديق أو هو مع الإقرار؟ قولان. وأكثر الحنفية على الثاني يعني التصديق مع الإقرار، والمحققون على الأول الذي هو التصديق. إذن عندهم محققون وعندهم غير محققين، وكلهما بدعة وضلالة. قال: والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد. قاله المصنف: وفي الفتح: من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده. من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقد المعنى بمجرد اللفظ. قال: الاستخفاف فهو ككفر العناد. هذا ذكره ابن عابدين وعلق عليه بكلامه الآتي في كتابه رد المحتار على الدر المختار، جزء الرابع صفحة 222. وابن عابدين معروف دمشق الحنفي، توفي سنة 1252. قال: قوله من هزل بلفظ كفر، من هزل بلفظ كفر، قال ارتد وإن لم يعتقده. يقول هنا المحشي: من هزل بلفظ كفر أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه. إذن القول عند بعضهم ليس داخلا في مسمى الإيمان، ومع ذلك جعلوه مطلقا، جعلوه مكفرا غير قاصد معناه. وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط، لا ينافي. وإن حكمنا بكونه قد كفر لكلمة الكفر صريحة، هذا لا ينافي القول بأن الإيمان هو التصديق، بخلاف من احتج بهذه الشبهة، جعله ماذا؟ جعله رافعا. قال: العمل خارج عن مسمى الإيمان، إذا لا يمكن أن يحكموا به بالكفر، وهذا لا شك أنه باطل. قال هنا: وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار، لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما. ولذلك وإن كانت النتيجة التكفير لكل قائل قول مكفر وفاعل لفعل مكفر، إلا أنهم جعلوه دليلا على انتفاء التصديق، ولو كان موجودا بالحس إلا أنه من جهة الشرع يكون زائلا، وهذا الذي عناه. قال: وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما، لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده، وهذا بعينه مذهب الجهم صفوان. قال: كالهزل المذكور، وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر، فإنه يكفر، ولو قلنا بأن الإيمان هو التصديق فقط، لأن الشارع جعل بعض المعاصي سماها معاصي، لأنه قد لا يجعله مكفرا بذاته، وإنما هو دليل على الكفر. فإذا حكم الشارع بكفر من سجد للصنم قالوا: نعم آمنا سمعنا وأطعنا، ويكفرونه، لكن يجعلون دليلا على انتفاء التصديق الذي في القلب. هذا المرجئة بل الجهم صفوان على هذا. وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا، لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد. وأشار إلى ذلك بقوله: للاستخفاف، فإن فعل ذلك استخفاف واستهانة بالدين، فهو أمارة عدم التصديق. ولذا قال في المسايرة وبالجملة: فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان على المذهبين في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا. يعني لو قلنا بأن مسمى الإيمان هذه لابد من فهمها استيعابها، لو قلنا بأن مسمى الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق والإقرار هذا لا يدل على وجود الإيمان مطلقا، بل إذا جعل الشارع أمرا وحكم عليه بكونه كفرا يضم إلى تحقيق الإيمان، فلا يتحقق الإيمان بمجرد التصديق مع التلبس بهذه المعاصي ولذلك قالوا بالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها، الإخلال بها يعني تركا أو فعلا إيجادا حيث الواجبات أو المحرمات، الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود لصنم، لا يصح الإيمان إلا إذا ترك السجود لصنم، وإذا لم يترك وفعل فالإيمان منتف، إذن ثم أمور هي شرائط لصحة الإيمان، وقتل نبي والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به، يعني إنكار الإجماع كذلك يعتبر من المكفرات، كيف يكفر به والإيمان عندهم لا ينتفي إلا بانتفاء التصديق؟ قالوا الشارع قد جعل أمورا الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، ومنها إنكار المجمع عليه، والذي عبد غير الله مجمع على كفره أم فيه خلاف؟ مجمع على كفره، حينئذ يكون الإجماع قطعيا كما مر تقريره، فمن أنكره أو جحده يكون ماذا؟ يكون كافرا اتفاقا، أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، فإذا أنكر المجمع عليه وجحد المجمع عليه، وقد عرفنا فيما سبق كيفية جحد المجمع عليه. قال هنا إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به، لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود، ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان، يعني زيادة على ما سبق، أولا ضم أمورا إلى الإيمان لا يصح الإيمان دونها، ثم ارتقى فجعل داخلة في مفهوم الإيمان، جعلها داخلة في مفهوم الإيمان، فهو حينئذ يعني بعد هذه الزيادة التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر، بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار. ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية لهذه العلة، الاستخفاف لابد أن يكون معظما لله تعالى وللشعائر ما يقابل التعظيم الاستخفاف، فأدخلوا التعظيم في مفهوم الإيمان، حينئذ كلما وجد الاستخفاف ارتفع الإيمان زال الإيمان، ولذلك كل قول يدل على الاستخفاف ولو لم يقصده عند الأحناف فهو مكفر، وكل فعل يدل على الاستخفاف ولو لم يقصد الاستخفاف فهو مكفر، لا شك أنه أشد المذاهب تكفيرا، ولا أدري ما يقول المعاصرون. قال والاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا، بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها، يعني إذا ترك السنة لا يبالي بها ليس كسلا وإنما يستخف بها كأنها لا شيء، عندهم إذا واظب على ترك السنة يعتبر من المكفرات المخلة به بالإيمان، بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو استقباحها، يعني يستقبح بعض السنن كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه، صحيح في جعل العمامة ليس في الحكم، قد يجعل العمامة يلفها دائرة ويجعلها تحت الحلق، إذا استخف بذلك وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كفر عندهم لأنه مستخف، والتعظيم داخل في مفهوم الإيمان لا يصح إلا به، وكل فعل أو قول دل على الاستخفاف فهو مكفر، كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه، يعني استخف إحفاء الشارب كفر عند الأحناف. قال قلت ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به، كل ما كان دليل الاستخفاف يعني يدل على الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف وان لم يقصد الاستخفاف، لانه لو توقف على قصده لما احتاج الى زياده عدم الاخلال بما مر، لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق، مناف للتصديق. لا شك ان هذا التقرير تقرير عظيم، بمعنى انه يترتب عليه ان المكفرات قد يقال بان لا نهايه لها، بخلاف ما يذكره كثير من أرباب المذاهب كالمالكية والشافعية والحنابلة، لأنهم لا يقرون بمثل هذه. لكن نحن نذكر هذه للاستدلال على أن مرجئة الفقهاء يكفرون، يكفرون بهذه إذا استخف بالعمامة، إذا جعلها تحت حلقه، فكيف بمن يسجد للصنم؟ فكيف بمن يعبد غير الله تعالى؟ كيف بمن يعتقد في الميت أنه يتصرف الأمور؟ لا شك أنهم ينزهون عن هذه العقيدة. قال قوله فهو ككفر العناد، أي ككفر من صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بالشهادتين عنادا ومخالفة، فإنه أمارة عدم التصديق، وإن قلنا إن الإقرار ليس ركنا. وقال كذلك في الدر المختار بعد ذلك والكفر لغة الستر، وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة، وألفاظه تعرف في الفتاوى. قال ابن عبدين في الحاشية قول تكذيبه صلى الله عليه وسلم المراد به يعني بالتكذيب عدم التصديق الذي مر، أي عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به صلى الله عليه وسلم ضرورة، أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال، وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول كاذب، لا، هذا ناقض آخر، هذا يعتبر ناقضا آخر. فمن اعتقد مندوبية صلاة الخمس فهو مكذب، لا يشترط أن يقول ماذا أنا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التكذيب يعتبر ناقضا، والاعتقاد يعتبر ماذا ناقضا آخر، وهو متضمن للتكذيب ليس مستلزما بل متضمن للتكذيب. قالوا ليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، لأن مجرد نسبة الكذب إليه صلى الله عليه وسلم كفر، وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا. وهذا نريده، أن الأحناف يكفرون من جحد المجمع عليه الضروري بل ما هو دون ذلك. فإذا قيل بأن التكفير المشركين ليس داخلا في مسألة أصل الدين، يعني نازع في دخوله أو في مفهوم الكفر بالطاغوت، ولكنه من قبيل النص، تصديق النص وعدم تصديق النص، حينئذ نقول هذا مجمع عليه وهو جاحد له، فعلى القولين يكون ماذا؟ يكون كافرا، حتى على مذهب مرجئة الفقهاء، لأنهم صرحوا أن من أشرك بالله غيره أو سجد لصنم كافر بالاتفاق، وجعلوا أمورا هي زائدة على التصديق والإقرار، لا يصح الإيمان إلا بها، ومن ذلك ترك السجود للصنم، هذا مخل، إذا لم يترك صار ساجدا للصنم فهو مخل به بالإيمان. فحينئذ إذا اعترض معترض بأن أصل الدين لا يدخل فيه تكفير المشركين، أو أنه ليس داخلا في مفهوم الكفر بالطاغوت، وإنما هو من قبيل المجمع عليه، قلنا كذلك الأحناف كفروا من نازع في المجمع عليه. قال وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر. قال وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا، وإن لم يكن ضروريا يكون مقطوعا به ولا يكون ضروريا، كما يعلمه بعض الناس، علماء يعلمون بعض الإجماعات ولا يعلمها العامة، هذا قطعي، ولا يكون ضروريا بمعنى أنه يستوي فيه الخاصة والعامة، المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيه العامة والخاصة، وقد يكون مقطوعا به لكن لا يعلمه ماذا عامة الناس، فالأحناف يكفرون بالقطع الذي لا يعلمه عامة الناس. قال مع أن الشرط عندنا ثبوت على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر. ولذا ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر، فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية أي مما يدل على الاستخفاف، وما ذكر قبله من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر، وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعاؤه ضرورة، وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت لابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت، ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا، لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج، يعني يتمادى لا يكون معلوما فيقال هذا أجمع عليه العلماء فيتمادى على ما هو، يعني يصر، حينئذ يحكم به بكفره. وهذا موافق لما قدمناه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به. ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة، أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وتكفير المشرك، وقد لا يصحبها، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. هذا مر معنا في تحقيق الكلام في إجماع ابن السحمان رحمه الله تعالى. وقال في رد المحتار الجزء الثالث صفحة 640 قوله: وحرام بل كفر للشيطان فيما يتعلق بالاعتاق إذا اعتق لله واعتق لغيره، قوله وحرام يعني الاعتاق بل كفر إذا اعتق لأجل الشيطان، وكذا للصنم، ولعل وجه القول بأنه كفر هو ما سيذكره عن الجوهرة أن تعظيمهما دليل الكفر الباطن كالسجود للصنم ولو هزلا فيحكم بكفره، سجد لصنم ولو كان هازلا، ولو كان هازلا يكفر. ويدخل في هذا التمثيل أو لا؟ لا نقول من قبيل الحكاية حكاية الكفر، لا، هذه مسألة أخرى، وإنما يكون من قبيل الهزل، فإذا كان يمثل فسجد لصنم أو فعل شيئا من المكفرات حينئذ ينزل عليه الحكم، ولو هزلا فيحكم بكفر، وهذا كله إذا لم يقصد التقرب والعبادة، وإلا فهو كفر بلا شبهة سواء كان لفلان أو للشيطان. إذن هذه أمثلة تبين أن مرجئة الفقهاء أو شيء تقول الأحناف في ما يقررون في كتبهم في باب المرتد أنهم يكفرون بأقوال وأفعال، وهذه المكفرات أدخلوها في مفهوم الإيمان إلحاقا، ومن ذلك ما يتعلق بفعل الشرك، حينئذ يحكمون بكفره، ولا يحمل كلامهم على أنه كفر ويكفر على أنه قد قال قولا هو كفر. ونحتاج إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى تتعلق به بالتنزيل، يعني تنظيرا لا تنزيلا. إذ قالوا إذا قال كلمة الكفر كفر، كفر ماذا؟ لكونه وقع في الكفر. نحتاج إلى تحقق شروط دفع موانع من أجل التنزيل، الجواب لا. ولذلك نص بعضهم هنا ابن عابدين في منحة الخالق الجزء الأول صفحة 371 قال قوله، لأن تعليله في الخلاصة إلى آخره، قال في النهر: كيف يرده مع إمكان حمل كافر على معنى قائل بما هو كفر؟ كافر فهو كافر، أراد هذا أن يؤول، فجعل كافرا بمعنى قائلا للكفر، وقائل الكفر لا يلزم منه أنه كافر، صحيح كقاعدة عامة بقطع النظر عن الظاهر والخفي، قائل الكفر قد لا يكفر، وفاعل الكفر قد لا يكفر، فأراد أن يحمل كلام الأحناف على ماذا؟ كلما قالوا كافر يعني قائل للكفر. قال: كيف يرد مع إمكان حمل كافر على معنى قائل بما هو كفر، ولا ينكر أنه صرف اللفظ عن خلاف ظاهره، يعني خلاف الظاهر أن يجعل واقعا في الكفر لا في الكفر، وظاهره أنه كافر. ولذلك قلت لك مرارا أنه إذا قال أهل العلم ارتد فهو مرتد فهو كافر، فقد كفر، مراده ماذا؟ التنزيل. وهنا أراد أن يؤول هذا فردوا عليه. قال في النهر: هذه المقالة ردها البزازي في الفتاوى بما يطول ذكره فراجعه. قال: قلت ابن عبدين: ونص كلامه في باب الردة، ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا، فذلك للتخويف والتهويل، ليس المراد به الحقيقة وإنما المراد به التخويف. انتبه، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، يعني يحتمل أنه كفر ويحتمل أنه لم يكفر، من سجد لغير الله تعالى فقد كفر، إذن يحتمل أن يكون به تخويف تهديد. قال: فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر، وهذا كلام باطل. وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى، أعني علماء الأحكام، بالحرام والحلال والكفر والإسلام، بل لا يقولون إلا الحق الثابت عن سيد الأنام. يعني هذا تلاعب، إذا قال أنا أردت به كافر يعني قال الكفر، لا أنت تلعب، هذا ليس مسلك أهل العلم وليس مسلك السلف. إذا قالوا كافر معناه كافر، هو شخص ذاته قام به الكفر فكفر، وإذا قالوا مرتد وارتد المراد به ماذا؟ أنه نزل به الحكم. ولذلك أنكر هذا على هذا المتأول، قال حاشا أن يلعب أمناء الله تعالى، أعني علماء الأحكام، بالحرام والحلال والكفر والإسلام، بل لا يقولون إلا الحق الثابت عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وما أدى إليه اجتهاد الإمام من نص القرآن أنزله الملك العلام إلى آخر كلامه، حينئذ يحمل على ظاهره. وهذا ابن عابدين يعتبر من كبار عندهم. قال هنا، قال أيضا في رد المحتار الجزء الثاني صفحة الرابعة، قوله فلا يكفر جاحده، أي جاحد أصل الوتر اتفاقا، لأن عدم الإكفار لازم السنية والوجوب كما صرح به في فتح القدير. قلت والمراد الجحود مع رسوخ الأدب، كأن يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل فلا ينافيه، ما يأتي من أنه لو ترك السنن فإن رآها حقا أثم وإلا كفر. تارك السنن يبحثون بماذا؟ في تارك السنن يكفر أو لا يكفر، فإن رآها حقا مع كونه ترك فهو آثم وإلا كفر، لأنهم عللوه بأنه ترك استخفافا. قال ولقوله في شرح المنية ولا يكفر جاحده إلا إن استخف ولم يره حقا على المعنى الذي مر في السنن. قال وأراد بما مر هو أن يقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أفعلهم، ثم أعلم أنه قال في الأشباه ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية، ومثله في القنية، ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه، ويؤيده تعليل الزيلعي بثبوته بخبر الواحد، فإن الثابت بخبر الواحد وجوبه لا أصل مشروعيته، بل هي ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة، لو أنكر مشروعية الوتر فهو كافر. وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين يكفر، لأنها معلومة من الدين بالضرورة. قال وسيأتي في سنن الفجر أنه يخشى الكفر على منكرها. قلت ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل، وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد صرح في التحرير في باب الإجماع من كتب الأصول عند الأحناف بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة. قال وقال الطائفة لا، وصرح أيضا بأن ما كان من ضروريات الدين وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها يكفر منكرهم، وما لا فلا، كفساد الحج بالوطئ قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدة ونحوه، أي مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن ثم مكفرات خارجة عن مسمى الإيمان. والحاصل أن المرجئة بجميع صنوفهم وأنواعهم يكفرون عابد الوثن، لا خلاف بين المرجئة سواء كانوا كفارا خرجوا عن الملة وينتسبون إلى الإسلام أو كانوا منتسبين إلى الإسلام، يعني كانوا مسلمين منتسبين قد يقال بأنهم كفروا، لكن مرادنا بقوا على أصل الملة، حينئذ بجميع صنوفهم وأنواعهم يكفرون عابد الصنم. حتى الأشاعرة، ليس مرجئة الفقهاء، حتى الأشاعرة، وسبق كلام تيمية أن أبا الحسن الأشعري اختار قول الجهم في باب الإيمان وكذلك أصحابه، فالذي يقرر عند الشافعية غزالي وغيره ما يتعلق بباب الإيمان هو مذهب الجهم الصفار، ومع ذلك يكفرون من سجد لي لصنم. أختم بكلام لي الغزالي في المستصفى في بحث الإجماع، مسألة تتعلق بالمبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه، إذا لم يكفر يقول الغزالي، هذا الغزالي يعتبر من كبار الأشاعر المبتدع الضلال، قال أما إذا كفر ببدعته، هذا هو يتكلم عن العالم لا يتكلم عن العوام، لأن الذي يعتبر في الإجماع من العلماء فهو يتكلم عن عالم، أما إذا كفر ببدعته وليس العالم فقط بل المجتهد الذي تحققت فيه وصف وأوصاف وشرائط الاجتهاد. لأن العالم لابد من شروط من أجل أن يكون عالما، ثم هل يعتبر قوله أم لا. أما إذا كفر ببدعاته فعند ذلك لا يعتبر خلافه، إذا كفر ببدعاته لا يعتبر خلافه، وإن كان يصلي للقبلة ويعتقد نفسه مسلما، لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. هذا الغزالي يقول وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. كيف لا يدري أنه كافر؟ لأن يشترطون القصد. إذن قد يكفر ولا يدري، نحن لا نعترض، بل هو صحيح قد يكون كافرا وهو من أكفر الكفرة ولا يدري أنه كافر، يظن أنه من المسلمين. يقول وإن كان يصلي للقبلة ويعتقد نفسه مسلما، لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. إلى أن قال فإقيل وما الذي يكفر به، وما الذي يكفر به؟ قلنا الخطب في ذلك طويل، وقد أشرنا إلى شيء منه في كتاب فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. عنوان جيد. قال والقدر الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يكون نفس اعتقاده كفرا، نفس اعتقاده كفرا يعني مصادم للتصديق، كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة. الثاني ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ويلزم إنكار ذلك من حيث التناقض. الثالث هو الشاهد، ثالث هو الشاهد. قال ما ورد من التوقيف بأنه لا يصدر إلا بكافر، ما ورد في التوقيف يعني النص سمع القرآن والسنة لا يصدر إلا من كافر، عند الجهم ومن دونه لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. ولذلك نحكي الإجماع، إجماع الجهمية وغيره على أن فاعل الشرك اعتبر مشركا ليس به مسلما، وأما المعاصرون لا أدري ماذا نصفهم فوق الجابر الصفوان. قال الثالث ما ورد من التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر، كعبادة النيران والسجود للصنم وجحد صورة من القرآن، وجحد صورة من القرآن إذا الروافض كفار على هذا، وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشرع. هذا لا يجامع الإيمان عنده، ينافي التصديق، يسجد للصنم ويعبد غير الله تعالى ثم يقال هو مصدق مؤمن، هذا لا وجود له لا عند الجهم ولا غير. قال قرافي في الذخيرة الجزء 12 صفحة 27 ولا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره، لا خلاف في تكفير من عبد مع الله غيره، لا خلاف. فإذا عبد مع الله غيره حينئذ وحكم عليه بالإسلام يكون مسلما؟ الجواب لا. وهذا الكلام ليس متعلقا بالكفار الأصليين، قال لا خلاف في تكفير، إذن ثمة خلاف فيما يتعلق بالكفار الأصليين والمشركين الأصليين، الجواب لا. مراده فيما يتعلق به المنتسبين إلى الإسلام. قال لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره. قال النووي في روضة الطالبين في كتاب الردة الجزء العاشر صفحة 64 في تعريف الردة وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، بالقول وبالفعل، وهذا مجمع عليه حتى عند المرجئة. والأفعال الموجبة للكفر التي هي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام يعني به الجويني في بعض التعاليق عن شيخه أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قالوا هذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلط، يعني حتى عند بعضهم ينازع في كون الفعل ذاته لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا، بل هو موافق للسلفي. وبهذا يظهر بطلان هذه الشبهة، وأن مرجئة الفقهاء بل وكل مرجئ وكل جهمي وكل معتزلي وكل مبتدع وكل ضال وكل زنديق يحكم بكون من عبد غير الله تعالى فهو مشرك، ولا يعرف القول بأن نحكم عليه بالإسلام البتة، فسقطت الشبهة من أصلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.